بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب النهي عن تعذيب العبد والدابة إلى آخر عنوان الباب. وفي آخر الدرس الماضي قرأنا هذا الحديث، ولكننا لم نتمم شرحه والكلام فيه، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب لي غلاما بالصوت، كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم في صحيحه بهذه الروايات كلها. نحن قرأنا هذا الحديث في آخر الدرس الماضي. الشيء الذي يستوقفنا من هذا الحديث، والذي ينبغي أن نقف عنده مطولا ونأخذ منه العبرة، هذا التأثر السريع وهذا التجاوب الآني الكبير من أبي مسعود البدري مع هذه الكلمات اليسيرة الوجيزة التي قالها له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يضرب غلاما له بصوت، ولعله أتى ما يستوجب ذلك، الله أعلم. الشيء الذي ذكره رسول الله له هو فقط الكلام التالي: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك، أي من قدرتك على هذا الغلام فقط. وهذا شيء معروف أكيد، يعني لو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود هذا الكلام ألا يعرفه، هذه معروفة لا شك أن الله عز وجل أقدر على كل منا مما يفعله بالآخرين. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. طيب، ما الذي جعل أبا مسعود يتجاوب هذا التجاوب السريع: سقط الصوت من يدي، وقال له هو حر لله سبحانه وتعالى؟ يعني كان ممكن أن يكون التجاوب أقل من هذا القدر، يعني كان ممكن جدا أن يقول: هو فعل كذا وكذا واستحق مني كذا، ولكني إن شاء الله لن أعود إلى مثل هذا بعد اليوم، لكن الأمر كان أسرع وأهم بكثير، يعني التجاوب ردة الفعل كانت كما تعلمون. الشيء الذي أريد أن أقوله، يعني أبو مسعود كان عقله غافلا عن هذه الحقيقة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إليها، هل هذا وارد؟ يعني هل كان أبو مسعود جاهلا بأن الله أقدر عليه منه على هذا الغلام؟ كان جاهل؟ ثم إن النبي جاء فنبهه؟ لا، كان يعلم أبو مسعود، كان يعلم أن الله فعلا أقدر عليه منه، أي من قدرته على هذا الغلام. طيب ما الجديد في هذا الكلام؟ إذن أبو مسعود عندما قال له المصطفى هذا الكلام لم يستيقظ عقله لشيء كان جاهلا من قبل، ولم يتنبه عقله لأمر لم يكن يعرفه من قبل، كان يعلم هذا، إنما هذا التأثر المفاجئ الذي جاءه من الوجدان لا من العقل والتفكير، الذي هيج أبا مسعود ودفعه إلى هذا التجاوب وأوجد لديه ردة الفعل بهذا الشكل، ليس الفكر، فكر لم يعني يجدد النبي شيء جديد في ذهنه، كان يعلم هذا، نعم كان ممكن يقول له إيه أنا أعلم ذلك، نعم، ولكن هذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك نياط وجدانه، حرك عواطفه، عواطف أبي مسعود، يعني حرك في قلبه مخافة الله، حرك في قلبه الحياء من الله، حرك في قلبه مهابة الله، حرك في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى، ومن هنا جاءت ردة الفعل بهذا الشكل كما رأينا في نهاية الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه. ما الذي نفهمه من هذا أيها الإخوة؟ نفهم من هذا أن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وأن التابعين الذين جاءوا على أعقابهم والذين أيضا ساروا على نهجهم لم يصلوا إلى الله ولم تتصفى نفوسهم من الشوائب ولم يستقم سلوكهم بعد اعوجاج إلا بواسطة الوجدان، يعني إلا بواسطة العواطف، عاطفة الحب محبة الله، عاطفة تعظيم الله، عاطفة الخوف من الله سبحانه وتعالى. والعقل أليس له دور؟ العقل له دورا بسيط جدا جدا، دور الإدراك للشيء بعد الجهل به، هذا هو دور العقل. يعني أظن أنني ذكرت لكم مثالا أعيده إلى الذكر لعله من أوضح الأمثلة، سيارة تقف في مكان مظلم في جوف الليل، أضيئت مصابيحها، مصابيح السيارة أضيئت، ما الذي يحدث؟ الطريق الذي أمام السيارة كله يصبح مكشوف واضح، هل هذه المصابيح تؤثر على تحريك السيارة في هذا الطريق؟ لأنه والله المصابيح أضاءت والطريق المظلم أصبح بينا واضحا، هل هذا يعني أن السيارة بدأت تندفع وتسير؟ لا، السيارة لو بقيت على هذه الحالة دهرا كاملا لا تتحرك، المصابيح لا تحركها، المصابيح تقول بلسان الحال هذا هو الطريق، نعم مكشوف أصبح واضح. ما الذي يحرك السيارة إذن؟ الوقود الذي في داخلها. الإنسان هكذا. عقلك أنت يا ابن آدم مثل مصابيح السيارة، لابد سيارة ما تمشي بدون مصباح، وإلا مغامرة بتهلكها وبتهلك صاحبها، أليس كذلك؟ إذا المصباح لابد منه، مصباح العقل لابد منه لإدراك الكون، لإدراك باري عز وجل. حسنا، مصباحك العقلي وضعك أمام الحقيقة وبين لك هويتك، أنك عبد مملوك لله، وأن الله مالكك، وأنه أقدر عليك منك على هذا الذي تظلمه. عظيم. العقل بين لك هذا. هل هذا يكفي للسلوك؟ هل هذا يكفي لكي تنهض بما أمرك الله وتبتعد عما نهاك الله؟ يكفي؟ لا. إذا كان يكفي معناته المصابيح التي تضيء للسيارة الطريق الذي أمامها كمان يكفي؟ لا، لا يكفي. إذن إلى ما يحتاج الإنسان بعد أن أدرك بمصابيح عقله الحقيقة، وجود الله، وحدانية الله، عظمة الله، وأن الله سيحاسبه غدا، يحتاج بعد ذلك إلى وقود العاطفة. وقود العاطفة هو الذي يحركه. ما هو وقود العاطفة؟ كما قلنا، العاطفة تجاه الرب، الخوف من الله، تعظيم الله، محبة الله، الخجل والحياء من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يحرك. فالمسلم إذن يحتاج إلى المصباح العقلي كما تحتاج السيارة إلى المصباح في جوف الظلام. ولكن المسلم يحتاج بعد أن يضيء له مصباحه الطريق، مصباحه العقلي، يحتاج إلى العاطفة. العاطفة هي التي تحرك. أبو مسعود البدري إنما تأثر هذا التأثر وتاب إلى الله وقال هذا الكلام بسبب مجموعة عواطف احتاجت بين جوانحي، مجموعة عواطف. عاطفة الخوف من من؟ من الله. عاطفة الحياء من؟ من الله. عاطفة الحب، ما في إنسان مؤمن بالله إلا في بقلبه جذبة حب لله عز وجل. مجموعة هذه العواطف هيجته وجعلته يتخذ هذا الموقف. وهكذا ربي أصحاب رسول الله، التربية السلوكية، السلوكية أقول، التي سعد بها أصحاب رسول الله لم تكن اعتمادا على مصابيح العقل وحده. مصابيح العقل مرة أخرى أقول ضرورية، لكن فائدتها تقف عند إضاءة الطريق وبيان الحقيقة. أما السلوك فأنت يا ابن آدم مثقل، مثقل بأعباء من رعوناتك النفسية، من غرائزك الحيوانية، من أطماعك، من عصبيتك، من استكبارك، هي كلها أثقال عم تشدك إلى الانحراف. لكي تستقيم بعد اعوجاج ولكي تستجيب لحقائق العقل، لا بد من عاطفة تتغلب على عواطف رعوناتك ورغائبك النفسية. العاطفة اللي بدها تتغلب عليها ما هي؟ محبة الله عز وجل بدها تكون أكثر من محبتك لمصالحك، خوفك من الله أكثر من خوفك على رزقك، على أهوائك. نعم، تعظيمك لله أكثر من تعظيمك لزملائك، لرؤسائك، لإخوانك، إلى آخر ما هنالك. نعم، وهكذا أصحاب رسول الله، مو بالعلم، لا، العقل لابد منه مثل أساس البيت. لكن بنيت الأساس ووقفت عنده، إيه وين البيت؟ بيت بده بناء أمامك، لابد. نعم، لا. لاحظوا موقف ثاني يشبه هذا أيضا، يروي صحيح مسلم وغيره عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله فأعطاني. يوم من الأيام كان جاي مال عند النبي عليه الصلاة والسلام غنائم نحو ذلك. يقول: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني ثلاث مرات. قال: والله يا رسول الله ما بكفي. تفضلكم. للمرة الثانية: كمان يا رسول الله. تفضل. مرة ثالثة: كمان. ثم سألته فأعطاني. اكتفى. لما اكتفى لاحظوا أسلوب التربوي، أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. لو طلب مرة رابعة لا أعطاه. لما وجد أنه اكتفى أقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس يعني بطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا، ما هي اليد العليا؟ المعطي خير من اليد السفلى. ما هي اليد السفلى؟ الآخر. كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كم وكم وكم تأثر حكيم بن حزام من هذه الكلمات. لكن أنا أسألكم، هل الذي تأثر بهذه الكلمات عقل حكيم أم عواطفه؟ سلفا عواطف. نعم. قال له: يا رسول الله، والله لن أرزأ أحدا بعدك قط، يعني لن أطلب من أحد مالا بعد اليوم قط أبدا. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وآل الأمر إلى الخليفة الأول سيدنا أبي بكر. فكان إذا أراد سيدنا أبو بكر أن يوزع العطاء نادى حكيما ليعطيه عطاءه حصته، فكان يأبى أن يأخذ. توفي سيدنا أبو بكر، جاء عمر، فكان إذا أراد أن يوزع الأعطيات دعا حكيم ليعطيه عطاء يأبى أن يأخذ، حتى إن عمر استشهد ثلة من أصحابه وقال: أشهدكم أني أعطي حكيما عطاءه ولا يأخذ. ردة الفعل هذه إنجاز التعبير من أين جاءت أيها الإخوة؟ من العاطفة. يعني استيقظ بين جوانحه من هذه الكلمات التي قالها رسول الله، استيقظ حياؤه من الله، استيقظ خوفه من الله، استيقظ حبه لله سبحانه وتعالى. هذه المشاعر كلها ممزوجة بعضها ببعض استيقظت بين جوانحه وفعلت فعلها في كيانه. وهكذا، هذا مثال لكل حال السلف الصالح. هؤلاء الذين تركوا المال والديار والوطن ولحقوا برسول الله يوم هاجر من مكة إلى المدينة، هل كان ذلك منهم باعتمادا على قرار عقلي فقط؟ أنا أسأل، هل كان اعتمادا على قرار عقلي فقط؟ لا والله أبدا. العقل لابد منه، لكن القرار العقلي لم يكن يكفي أبدا. إذن ما الذي دفعهم إلى ترك الدار والنفس متعلقة بها؟ ما الذي دفعهم إلى ترك الوطن والنفس متعلقة بالأوطان؟ ما الذي دفعهم إلى الغربة والنفس تشمئز من الغربة؟ دفعهم إلى ذلك حب الله، ومن ثم حب رسول الله. دفعهم إلى ذلك الخوف من الله، تعظيم حرمات الله. واضح هذا الكلام؟ حتى إن المدينة المنورة استقبلتهم كيف؟ استقبلتهم بوبائها، وكانت تسمى يثرب. كانت يثرب معروفة بوبائها، يعني ما بيعد فيها الواحد جماعة إلا بيمرض. وثلة كبيرة من أصحاب رسول الله مرضوا، ومنهم من سيدنا أبو بكر، وكان يتقلب في فراشه وقد أخذت منه الحمى ما أخذها، فكان يتلوى والحرارة قد أخذت منه ما أخذها، ويقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكانت تتألم السيدة عائشة لذلك. طيب ما الذي دفع أبا بكر أن يترك بلده ووطنه ومسقط رأسه إلى ذلك. العقل، العقل لا بد منه لكن لا يكفي. الذي دفعه إلى ذلك العاطفة، الوجدان، الحب، الخوف، التعظيم. واضح هذا الكلام؟ وما نقوله عن أبي بكر نقوله عن بقية أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. هذا الإسلام قام على دعائم الحب يا أخواننا، لم يقم على دعائم الفكر والعقل فقط. ومرة أخرى أقول العقل لا بد منه. كم وكم يقول الله أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون القرآن، يعني بفكرهم أم على قلوب أقفالها. لكن أقول لكم العقل مثل الأساس الخفي في داخل الأرض. الأساس الخفي بكفي، خلاص بكون بنيت البيت، بنيت الأساس تعود هيك خلاص. البيت، البيت الإسلامي يعني المجتمع الإسلامي ينهض على العاطفة، الحب، تعظيم، الخوف، الحياء من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أصحاب رسول الله رضوان الله عليه، كل واحد منهم كيف كان في الجاهلية، كان مضرب المثل بالسوق، بالأخلاق الشرسة. ودونكم أي واحد من أصحاب رسول الله، انظروا كيف كان في عصره الجاهلي ثم كيف آل أمره. يا ترى العقل شحذ شخصيته؟ العقل بعده بيعمل هالعمل؟ العقل هو الذي حوله من وحش ضار إلى إنسان رقيق شفاف روحاني إنساني ذواق. لا، الغرب ملان وناس يعرفون الله كما نعرف، لكن العقل وحده لم يكفي لتقويم اعوجاجهم ولا لإصلاح حالهم. رعونات النفس كبيرة كثيرة تحتاج إلى عاطفة تتغلب عليها. نعم، كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق عليهم هذا الذي نقول. هذا الرجل الذي جاء ليقتل رسول الله اخترط في البخاري موجود. نعم، أخذ سيف رسول الله وكان معلقا بشجرة والرسول نائم، ما سل من أصحابه وهم عائدون من غزوة، وجعل النبي تحت ضرب سيفه، خلاص يعني هو تحت الضرب. وأيقظ المصطفى وقال له من يجيك مني يا محمد. طيب، يعني أنه كان من أشرس الناس، أليس كذلك؟ بعد دقائق طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ينجيني منك. ولما قال الله سرت رعدة في أوصال هذا الأعرابي وسقط سيف من يده، فأخذ رسول الله سيفه وأيقظ من حوله من الصحابة وقال لهم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم وقال كذا وكذا، فها هو ذا جالس أمامكم. وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بدي أقول هو قبل ما يجي يقتل النبي كان عقله مؤمنا برسول الله، لكن لماذا يريد أن يقتله؟ استكبارا، عنادا، عصبية، ككثير من الناس اليوم. وذلك مصداق قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، ما الجديد إذن عندما جلس إلى رسول الله وتكلم بعض كلمات النبي عليه الصلاة والسلام؟ عقله كان يعلم أن رسول الله نبي، ما استفاد من عقله شيئا لأن رعونته النفسية كانت متغلبة، عصبيته استكباره على الحق كانت متغلبة، يعني العاطفة الهوجاء السيئة كانت متغلبة على اليقين العقلي. لكن لما رأى رسول الله خلقه ولما كلمه استيقظت مشاعر عاطفية جديدة بين جوانحه متجهة إلى الحياء من الله وإلى تعظيم الله وإلى محبة الله من خلال محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم. طيب، أسلم بدافع عقلاني ولا بدافع وجداني؟ بدافع وجداني، مع أن العقل أساس، لكن الأساس كان موجود، الأساس كان موجود. رجع إلى قومه يقول جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، وهكذا. لماذا أطلت في هذا الاستنباط؟ كلمتين قالها النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. هالكلمة هي بتنحكى 20 مرة لعشرين شخص، ما بيحرك منهم شيء. طيب، قلنا كان في عاطفة بين جوانح أبي مسعود، عاطفة خجل من الله، بدأ مين يوقظها؟ عاطفة حب، عاطفة خوف من الله عز وجل. أريد أن أقول من خلال هذا: البلاء الذي حاق بالمسلمين اليوم يتمثل في أن قلوبهم خاوية من هذه العاطفة. هذا هو البلاء الذي حاق بالمسلمين اليوم، أي أن عقولهم ليس فيها أي نقص. إن قارنت بين عقول المسلمين، أكثر المسلمين اليوم، وبين عقول أصحاب رسول الله، لعلك تجد أن عقول المسلمين اليوم مثقلة بأضعاف الأدلة العلمية التي تدل على وجود الله وعلى وحدانيته وعلى وجود اليوم الآخر، في حين أن الصحابة كان عندهم علم شيء بسيط، هكذا أخذوه من ظاهر كلام الله عز وجل في القرآن. لكن اليوم ما في أكثر من الكتب التي ألفت عن المزيد والمزيد من دلائل إعجاز القرآن، والمزيد والمزيد من دلائل وحدانية الله ومن دلائل وجوده. وتماما نحن نعيش في هذا العصر، معنى قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، في أمور الآن التصحيح ما كانت واضحة لأصحاب رسول الله من قبل، مع ذلك المسلمون تائهون عن أوامر ربهم، معرضون عن الكثير والكثير من مبادئ دينهم، متعففون من الارتباط بالإسلام ومن التقيد بقيوده، نعم، يلهثون وراء دنياهم، شهواتهم، تجاراتهم، صناعاتهم، أهوائهم. طيب ليش؟ ما المعلوم والمعارف اليوم موجودة أكثر من اللي كانت موجودة في عصر الصحابة، لماذا هذه الحالة؟ السبب هذا الذي قلته لكم: قلوب المسلمين اليوم خاوية عن العاطفة المتجهة إلى الله، بمقدار ما أنها مملوءة بالعاطفة المتجهة إلى الشهوات، إلى الرغائب، إلى الأهواء، إلى ما هنالك. والباري عز وجل ماذا يقول؟ يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المسلمون اليوم صدق عليهم عكس هذا الكلام، والذين يقولون نحن مؤمنون اليوم أشد حبا لرغائبهم، لتجاراتهم، نعم، لزراعاتهم، لمصالحهم الدنيوية المختلفة. هذا ما ينبغي أن نقطفه من هذا الكلام الذي نقول. والشواهد على ما أقول كثيرة أيها الإخوة، شواهد مؤلمة وتبكي. نعم، من هذه الشواهد؟ أن أحدنا يذهب إلى أمريكا مثلا أو أوروبا، فماذا يجد؟ يجد أن الجاليات الإسلامية وهي كثيرة هناك ينشطون ويتحركون وإلى آخر ما هنالك، تقول في نفسك: هؤلاء مجاهدون. نعم، ويتحدثون عن أعمالهم وخططهم وما إلى ذلك، وهو نعم. ثم إنك تدخل إلى دار أحدهم يعني يقيمان في بلد كهذه البلد، لغة، مشاعر، عواطف دينية، كلام هكذا، الأولاد في هذه الدار كأنهم أجانب، لغتهم تعلن أنهم أجانب، لغتهم إما لا يعلمون العربية أو يترطنون بالعربية، سلوكهم يعلن أنهم أجانب، أخلاقياتهم تعلن أنهم أجانب، تعشقهم لتلك الأوضاع والعادات ويعني اشمئزازهم من بلدهم الذي تركوا يعلنوا أنهم أجانب وبيقولوا نحن عم نخدم الإسلام، نخدم الدين إلى ما هنالك. نعم. طيب ما الحقيقة؟ لو أن أحد حضر مؤتمرا من المؤتمرات التي تعقد هناك وسمع ما يقال عن الإسلام، كلام عقلاني من أروع ما يكون، كلام دقيق من أروع ما يكون، حجج دامغة على أن الإسلام هو الصالح لكل زمان ومكان إلى آخر، من أروع ما يكون. طيب هذا من حيث العقل. تنظر إلى العواطف وإذا وتحقق، وإذا بالعواطف مستلبة كليا لصالح الدولار، لصالح الشهوات والأهواء، لصالح الملاذ، العواطف مستلبة. طيب الوقود يعني مستغل لشيء آخر، وين الوقود اللي بده يحرك إلى صراط الله؟ ما في، ما في. القلوب قد استعمرتها الشهوات والأهواء. نعم. قلت لبعضهم يوما ما كنت هناك: الأموال التي تدخل في جيوبكم لا تأكلها النيران، وبيوسعكم أن تنشئوا بمعشار هذه الأموال مدارس، مدارس تامة، يعني كما يقال فول تايم، مدارس لكل الأسبوع، يعني مو سبت أحد فقط. لماذا لا تفعلون؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا، لأن هذا يكلف. ثم الخلافات إلى ما هنالك. أنا أضرب المثل للداء الذي أصاب المسلمين اليوم، ما هو داء العواطف المتجهة إلى الرغائب والأهواء؟ العقول كلها تؤمن وتدرك، ومؤلفات المسلمين تدل على ذلك، وفي كثير من الأحيان يغطى الانحراف بكلمات وقرارات ومحاضرات عقلانية وفكرية وعلمية وهكذا، لكن اخترق هذه الظاهرة تجد أن العواطف مستلبة لصالح النفس، لصالح الشيطان، لصالح الأهواء. مين منهم يا ترى بيتأثر بكلمتين مثل ما تأثر سيدنا أبو مسعود: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. مين؟ نعم. لا يمكن للإنسان أن ينهضه عقله وحده إلى الحق أبدا، على أن العقل دعامة لا بد منه. كم وكم وكم نقرأ ونسمع قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كلنا نقرأ هذا الكلام، بس هذا الكلام ردده على العقل مليون مرة، العقل ما دوره انتهى، دوره الإشارة، الإضاءة. العاطفة اللي بدها تتأثر، العاطفة ما له، مع كون هذا الكلام فيه تهديد خطير، بس هذا التهديد موجه للقلب ولا للعقل؟ لماذا؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الكلام خطاب للعاطفة ولا للعقل؟ للعاطفة يا أخوان، مبين للعاطفة. فاللي عاطفته مو هون، مستلبة لدنياه، لشهواته، لأهواه. رديت الكلام عليه مليون مرة، سكران هو. نعم، هذا هو فارق ما بين، في حين أولئك الصحابة الذين سمعوا هذا الكلام، الآية نفسها شو ساوت فيهم؟ الآية هاي شو ساوت فيهم؟ تركوا المال، تركوا النشاط، تركوا كل شيء، ونفضوا أيديهم من هذا كله. رب أم يهددنا؟ نعم. العاطفة لها دورا كبير، إما في تحطيم الأمة أفرادا وجماعات، وإما في رفعها. فإذا كانت العاطفة مستلبة لصالح الرعونات النفسية والرغائب والعصبية وما إلى ذلك، العاطفة ماذا تصنع؟ تهلك، تهلك لا شك في هذا. ويكون مثال ذلك مثال بلعام بن باعورة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوفوا العقل موجود. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أعرض عنها. يعني كان بلعام بن باعورة من أعلم الناس، وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سبحان الله، شلون هيك؟ هو من أعلم الناس. إجا الجواب، قال ولو شئنا ولو لرفعناه بها، بها العلوم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مال إلى الأرض، ماذا يعني البيان الإلهي بالأرض؟ شهوات، ملاذ، دنيا، المبتغيات، هذه الأمور. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني المرض منين إجا؟ من العاطفة. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. في كل الأحوال طامع، في كل الأحوال لا يشبع، في كل الأحوال نفسه ركبته ومن ثم أردته. فإذا اتجهت العاطفة الإنسانية إلى الأدنى أهلكت ولو العقل موجود، وإذا اتجهت العاطفة إلى الأعلى سعدت الأمة وسعد الأفراد وأصحاب رسول الله، بل المجتمع الإسلامي في عصره الذهبي وبعد ذلك خير مثال ناطق يدل على هذه الحقيقة. نعم، هذه عبرة ينبغي أن نتبينها في هذا الكلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطلم أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. من ضرب غلاما له حدا لم يأته، يعني عاقبه بعقاب لا يستحق، أو لطمه بس لطمه، فإن كفارته أن يعتقه. نعم، هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس خاصا في الغلام، وليس خاصا في الدابة، وليس، ولكنه عبارة عن أن الإنسان ينبغي أن يكون رقيق الخلق، وينبغي أن يكون ذا شفافية روحية في معاملته للناس جميعا. موضوع قد يقول قائل أنه هذا بس الكلام عن الغلام أو العبد أو الخادم أو الحيوان الدابة، هذه كلها أمثلة يضربها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقصد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان المسلم كما قال هو كشامة بين الناس، أي يتميز المسلم بين الناس جميعا بشفافيته، بخلقه، بإنسانيته. طبعا هذا منين بيجي؟ من خوفه من الله. نرجع للعاطفة. منين بيجي؟ من حبه لله. منين بيجي؟ من تعظيمه لحرمات الله. فأنت إذا كانت مشاعرك، عواطفك كلها متجهة إلى دنياك، ما في شيء إلى الله عز وجل، هالأخلاق أنت لابد أن تكون بعيدا عنها، لابد أن تكون بعيدا عنها. فإن أردت أن تكون إنسانيا النزعة، إنسانية المعاملة، فاملأ قلبك بمحبة الله وبتعظيمه والحياء منه والمخافة منه، عندئذ تكون روحانيتك ذات شفافية، علاقتك بالناس علاقة لطف، علاقة رحمة بهم، لا شك في هذا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا المنطلق يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن خلق، أي إنكم لن تستطيعوا أن تحتلوا قلوب الناس بالمال. ما بكفي قد ما كان عندك مال، ما بكفي أنك تيجي تستولي على قلوب الناس بالمال، تنفق لهون وهون وهون بيخلص المال. لا، إنكم لن تستطيعوا أن إن شو أول الحديث قلنا؟ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني لن تستطيعوا أن تستلبوا قلوبهم بالحب بأموالكم، فالتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق، تستطيعوا بقى تحتلوا قلوبهم بحسن الخلق. بس أنا اللي بدي أقوله قال إنكم لن تسعوا المؤمنين ولا لن تسعوا الناس؟ قال لن تسعوا الناس، والناس تشمل هذه الكلمة المؤمن والكافر والفاسق والفاجر، كلهم اسموا الناس. أي مطلوب مني أن أتعامل مع الناس جميعا بهذه الشفافية. ومتى يكون ذلك؟ إذا كنت مراقبا الله، وإذا كان قلبي وعاء لخوف الله، لتعظيم الله، للحياء من الله، لحب الله عز وجل، بنعكس هذا على تعاملي مع الناس جميعا بهذه الحالة. قد تبدر منك مواقف رعونتك تسابقك، لكنك تبادر رأسا إلى التوبة مع بين يدي الله، وتبادر رأسا إلى الاعتذار عن عباد الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا في كل شيء. لربنا عز وجل ماذا يقول عن حبيبه المصطفى؟ وإنك لعلى خلق عظيم. مقتضى هذا الكلام أنه أبدا أبدا أبدا ما يغلط مع أحد من عباد الله. الله عم يقول وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا ذلك؟ ماذا يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم في صحيحه؟ اللهم إني بشر من الناس أنطق بالرضا والغضب، فمن لعنته أو شتمته وهو ليس لذلك بأهل فاجعل لعنتي له تزكية وخيرا، وفي رواية أيضا وطهورا ومغفرة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا ينبغي أن أتحلى بأعلى درجات الشفافية والأخلاق الإنسانية السليمة مع كل الناس، لكن أنا بشر يا ربي، وأنت لم تجعلني ملكا بعد، فأنا أخشى نظرا إلى أنني بشر، أخشى أن أنطق مرة في ثورة غضب وأن يفوها لساني بكلمة ساب، بكلمة شتم لأحد من الناس. ما قال مسلم؟ نعم. فمن لعنته أو شتمته وهو ليس لذلك بأهل، نعم، مثل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام عم يدعي عليهم يوم بئر معونة ونعم ونحو ذلك، فاجعل لعنتي له تزكية وخيرا، وفي رواية بالإضافة إلى ذلك وطهورا ومغفرة. يعني ربما بدر من المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء، يعني كلمة فيها ثورة غضب، سلفا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي من هلا أنا إذا حكيت لي كلمة نابية لزيد من الناس أيا كان، من هلا يا رب اجعل هذه الكلمة النابية عكسها، اجعلها ترجمة لسؤال أطلب منك فيه، أدعو منك فيه بأن تزكيه وتغفر له وتكرمه بالخير، لدرجة أن الواحد يصير يعني كأنه يرجو أنه النبي يعني يشتمه، حتى يعني هذه الشتيمة تترجم بهذا الذي طلبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا يعني ذلك؟ يعني كأن النبي يقول لنا يا ناس أنا لا أطلب منكم أن تصبحوا معصومين، ما راح تكونوا معصومين، قد واحد منا يغضب أثناء غضبه ينطق بكلمة سيئة، شتيمة فيها جرع فيها إلى آخر ذلك، فليفعل ما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرجع يستغفر الله ويعتذر لهذا الإنسان، وإذا فعل ذلك فإن الله يغفر وقلوب العباد أيضا تتسع للمعذرة. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها من أجل أن نعلم أمراضنا التي توضعت بين جوانحنا. نحن لا نحتاج إلى مزيد من الأوقار العلمية نحملها ونحش بها عقولنا، ولكننا بحاجة إلى أن نطهر عواطفنا من التعلق بالدنيا ونوجهها إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. أظن هذه الأحاديث كافية في بيان النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد وما إلى ذلك، وقد ذكرنا في ذلك الأحاديث التي أوردها الإمام النووي. في حديثين تكرار لشيء كنا قد شرحناه من قبل. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى باب عنوانه باب تحريم التعذيب بالنار. قد يكون التعذيب جائزا، لكن في كل الأحوال لا يجوز التعذيب بالنار. في كل حيوان حتى النملة. عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. أظن أن هذين الرجلين كان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم فتح مكة، منع أصحابه من القتال، قال: لا يجوز أن تقاتلوا أحد إلا إذا قتلتم تدافعون عن أنفسكم. نعم. لكن قائمة من عدة أشخاص كانوا من أشد الناس كفرا وعداوة للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بقتلهم وإن رؤوا معلقين، قد علقوا أنفسهم بأستار الكعبة. طبعا قال ما كانوا يعني على هذا النهج، على هذا النحو، أكيد إذا أسلموا انتهى الإشكال. نعم. فالذي أظنه أن هذين الشخصين اللذين يقول أبو هريرة عنهما كان من هذا، من هذه القائمة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، لكن لم يقتل كلهم، لأن بعض منهم أسلم، ومنهم كعب بن زهير. كعب بن زهير واحد من هؤلاء. كعب بن زهير جاء إلى المسجد وكان فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، غامر جاء، قالوا لواعك، دخل وسلم على رسول الله، قال: رسول الله، أنا قلت في حقك كلاما هل تسمعه؟ قال: قل. ووقف يلقي قصيدته التي أولها بانت سعاد. شوفوا كمان بالمناسبة، يعني بعض دول من الراديكاليين الإسلاميين إذا سمع واحد بالمسجد أنشد بعض أبيات فيها غزل أو كذا يمكن بكفره، هذا إذا ما قتله كمان. نعم. بكفر. لا لا أبدا، النبي سمع الغزل وهز راسه. طبعا المقدم لغارة غيرة بال سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفدى مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. إلى درجة أن قال: نعم، حوراء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. ثم إلى أن وصل إلى قوله: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها أحاديث وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب، وقد كثرت في الأقاويل. نعم. إلى أن قال: فقلت: خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. إلى أن قال: إن الرسول لسيف يستضاء به، لسيف يستضاء به، مهمد من سيوف الله مسلول، خلع رسول الله البردة التي كان يعني وألقاها عليه. هذا واحد ممن حوته هذه القائمة. نعم. أعلن توبته مما كان فيه، تاب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أقول هذا الكلام لأن نعلم أنه لماذا قال أحرقوهما أو كذا، لا، هذان الأشخاص، هذان الشخصان من هذه القائمة، لكن محل الشاهد ليس هنا. في بادئ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم لما أرادت هذه السرية أن تذهب قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. طيب الباري عز وجل قادر أن يعصم رسوله من هذا الكلام اللي أعلن النبي أنه كان خطأ من الأول، ليش من الأول ما قال فاقتلوهما وقال بالأول هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشر، إذا انقطع عنه الوحي معرض لأن يقول ما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى، معرض لأن يقول، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتركه أبدا لاجتهاد يخالف حكم الله عز وجل وقضاءه، لأن الله قال والله يعصمك من الناس ويعصمك أيضا من الخطأ. نعم، لابد الباري عز وجل أن يعصم حبيبه المصطفى من الخطأ، لكن طيب ليش من الأول ما يخلي ما يغلط؟ مثل وقت اجت مراية نعم التي تلك التي أنزل الله عز وجل نعم فيها سورة المجادلة، نعم امرأة أوس بن الصامت جاءت تشكو إليه أن زوجها قال أنت مني كظهر أمي. شو يعني؟ فالنبي فكر، ما في وحي اجتهاد، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، أنا شايف أنه هذا طلاق وانت صرتي محرمة. قالت له يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا. يفكر النبي عليه الصلاة والسلام يرجع يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه، ترجع وتقول يا رسول الله إن لي منه صبية أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد حرمت عليه، أنا هذا اللي بعرفه. يعني النبي هنا عم يجي وحي ولا اجتهاد؟ اجتهاد. قامت تقول أشكو إلى الله أمري، أنزل الله عز وجل عليه قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير، إلى أن قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى. طلع الزهار تاري مطلق. سؤال برد بقى، ليش من الأول النبي ما ألم حبيب المصطفى أنه يقول هذا زهار مطلق؟ أنا أريد أن أسألكم في أي الحالتين تتضح هوية حبيبنا محمد نبيا ورسولا، وأنه لا يفتئت على كلام الله ولا بحرف زائد أو ناقص، في الحالة الأولى ولا الثانية؟ في الحالة الأولى. شايفين كيف؟ نعم، لما من الأول ما بيغلط على طول على طول بستين مين من المحرفين اليوم من المفتين بيقول إيه كان النبي عم يألف القرآن من عنده، لكن ها أنا مفتئت بإدراك كلام رب العالمين نعم يقص لسانه، أليس كذلك؟ نعم، ناداها أرسل لها خبر ألا وينك؟ أنا حكيت لك هذا الكلام لكن بعد ما رحت أنزل الله فيك هذا، هذا ظهار وليس طلاق، أليس في هذا ما يدل دلالة واضحة كهذه الأضواء على أن هذا القرآن ليس من تأليف حبيبنا المصطفى؟ مو هيك؟ فمن أجل هذا، هذه هي الحكمة. نعم، في بعض الناس يقول لا لا لا أنت الآن عم تقول النبي أخطأ، لا، النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا كل ما يقوله في حق أصحابه وفي حق الناس صح كله. يعني لو أن زوجة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنها خرجت وذهبت إلى زوجها تعاشره، يحرم أم لا يحرم؟ يحرم. لماذا؟ لأن الله أمر بطاعة رسول الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأمر الله. نعم، شايفين كيف؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال كلاما لأي زيد من الناس ينبغي أن يطاع، لكن هالكلام بينه وبين ربه، رب العالمين يملك أن يخطئه أم لا؟ نقدر نقول لا، ما بيملك رب العالمين يخطئه، إيه بيصير رب متأتيته لكان، واضح كيف؟ لا يملك. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن أعلمها. يعني مثل بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه، الجندي يتلقى أمرا من ضابطه، ربما ضابط صف لعميلك، ممكن يغلط ضابط الصف ولا لا؟ بيغلط، بس بيجوز للجندي يقول إيه أنا ما راح أنفذ، تشوف بركي غلطان هذا ضابط الصف، يروح أسأل الضابط الأعلى لو فعل هذا يعاقب أم لا. النظام شو بيقول؟ بدك تسمع وتطيع، بعدين بيجي التصحيح. لما بيجي التصحيح بيجي التصحيح عن طريقه كمان بدك تسمع منه وتطيع. لك هذا عبد مع عبد. رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعة حبيبنا المصطفى. شو مال؟ ما بيجوز تقول انه طيب بركي الله سبحانه وتعالى صحح كلامه، مو هيك. لبين ما يجي كلام من عند رب العالمين كلامه في حقنا صح. هذه حقيقة ينبغي أن نعلم. هذا من هذا القبيل، قال اجتهادا منه، حرقه جزء غضب يعني تابه. بعدين قال لا، جاءه الوحي من عند الله عز وجل، لا يحرق بالنار إلا ربها. قال لا، هؤلاء يستحقون القتل، تقتلوهم لا تعذيب ولا حرق بشكل من الأشكال. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله في الدرس الآتي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا من يرى مكاننا، ويا من يسمع كلامنا، ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. فرج عنا يا رب العالمين من الهم والغم ما أنت به أعلم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، نسألك الفرج القريب. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في هذه الرحاب، نسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك اللهم بحبنا لك يا رب العالمين، نسألك اللهم أن لا تخيب الساعة آمالنا، وأن تستجيب دعاءنا، وأن تعطي كل منا سؤله يا أرحم الراحمين بما يرضيك. اللهم تجلى علينا تجلي رحمة. يا رب نحن عبيدك الفقراء إليك، وأنت ربنا الغني عنا، نسألك اللهم بغناك عنا وبافتقارنا عليك إليك إلا استجبت دعاءنا. الساعة يا رب العالمين، الساعة يا رب العالمين، الساعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تصلح أحوالنا وأحوال أهلنا وذرياتنا يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بإيماننا بك وبذل عبوديتنا لك وبثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا وآمالنا ورجاءنا، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا، والحمد لله رب العالمين.